الاخبار لا تثبت قبل الصحفيه ابدا بشكل ما يشكى. فانت لن تحاول ان تتذكر ان ماذا تصنع، تلتجئ الى اذنك لتذكرك، الاذن لا تذكر، ما كانت الاذن موجوده، تلجا الى عينك لتذكرك، لا العين ما كانت موجوده، لن تجيبك بشكل من الاشكال. فالخطا من هذا الذي يسال هذا السؤال، يقول انا احاول ان اتذكر، يعني ارجع الى مخيلتي، لا استطيع، لان مخيلتك كلها ملامي صور، صور من جاي من الحواس، من العين، من الاذن، من اللمس، من الشم، من الذوق، من هذه. والانسان انذاك كان ريحا ولم تكن هنالك هذه الاجساد، فخطاب الله كان بالريح فقط. نعم، جائزا لا تنتظر ان تتذكر كما تتذكر صوتا سمعته قبل 20 سنة، يعني بواسطه الاذن، لا تتذكر ان ترى، ان تتخيل صوره كصوره قد رايتها قبل 30 أو 40 أو 50 عاما. نعم، هذا قياس خاطئ. نعم، ولكن طيب اذا كيف يكون التذكر؟ عندما تتخلص من رهوناتك، من شهواتك، تشعر بانك مع الله، تشعر بانس شديد بالله عز وجل، تشعر بالطرف، هذا الطرف هو الذي يذكرك بذلك العالم. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن ندركها. بل إن من العلماء من يقول: ما هو سر النشوة التي تطوف بذهن الإنسان من جراء ما يسمى الطرب؟ الطرب الروحاني أقول، يضطرب المزيف الكاذب الذي تسرب إليه مما تعلمون. لا، هذا الطرب الذي يجعل الروح الإنسانية تنتشي. ما الفلاسفة العلماء، علماء النفس حاروا في مصدر الطلب. من أين يأتي؟ هذا الطلب الروحاني، هو عبارة عن يقظة الروح وتذكرها لذلك العهد القديم، يوم خاطب الله تلك الأرواح فقال لها: أنستم ربكم؟ قالوا: بلى. نعم، هذا الخطاب ترك بصمات، ترك آثار، ترك مشاعر خفيت واستقرت في عمق الروح الإنسانية، اللغة لا تستطيع أن تعبر عنها، لغة لسان، اللغة لا يستطيع أن يتصورها. فإذا طلبت، إن كان الإنسان طلب، إن كانت حالة نشوة طلب، هي في مرة أخرى أقول لكم، للطلب الكاذب الذي خلق الطلب الذهني الحقيقي، لا تعتصوا عن هذا، هذا شيء منحط، هذا شيء نعم يخلق الإنسانية خلقا، هذا لا تأويل له إلا أن الروح تنتشي لأنها تعود بالذكرى إلى عهد قصي قديم، هي عهد خطاب الله عز وجل بهذه الأرواح: ألست بربكم؟ هذا الطلب يعني لا يشترط ان ياتي من صوت جميل وانغام شجيه، اذا كنت جالسا في بستان وانت تنظر، او طافت بك نسمه من هواء عذب، وانت شيئا غير سمعت، واذا بي حاله انتابت روحك الداخليه، ملات كيانك نسمه لا تعلم من اين جاءت، هذه النسوة مبعثها ذلك العهد. نعم، والإنسان تمر به هذه الحياة ثم يتجاوزها. فإذا ما تحرر الإنسان من رهوناته، تحرر الإنسان من أمراضه القلبية والنفسية، نعم، وظهرت الفطرة الإيمانية بعيدة عن هذه المشوشات،